الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإنه قد ظهر في هذه الآونة الأخيرة بعض الدعاة على أبواب جهنم يظهرون على الفضائيات يشككون الناس في دينهم، يشككون الناس في عقيدتهم، ينكرون ثوابت في الدين، بل يردون معلوما من الدين بالضرورة. وللأسف لم يظهر من يرد عليهم الرد المشبع الكافي الذي يزيل آثار ما فعلوه. ولذلك فإني توكلت على الله تبارك وتعالى في أن أرد على أحد هؤلاء الذين شككوا الناس في دينهم وردوا ثوابت من الدين، وهو المدعو محمد عبد الله نصر الشهير بميزو أو الشهير بخطيب التحرير. وهذا المدعو ليس بالعالم الذي عنده أصول وقواعد وأسس يبني عليها طريقته، بل هو يأخذ من كل فرقة ضالة مبتدعة شوكة من أشواكهم وبدعة من بدعهم وينشرها بين الناس. فهو ليس له قواعد خاصة به، ليس له أصول خاصة به، وهو لا يدري ما هي القواعد ولا هي الأصول. هو يتكلم ويضرب في كل مجال من أجل أن يشكك الناس ويلبس على الناس دينهم. فمثلاً تارة تراه يتكلم بلسان المعتزلة يدعو إلى بدعة من بدعهم وهي قضية العقل، فهو يقول بالحرف الواحد، يقول أنا عقلاني ولست نقلي، ويقول أنا من المدرسة العقلانية ولست من المدرسة النقلية، ويقول إن هذا الحديث يعارض العقل فأرد. فهذا الأصل هو أصل من فرقة المعتزلة، وهي فرقة من الفرق الضالة المبتدعة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هم من كانوا على ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفرقة الناجية هي المسمى بأهل السنة والجماعة، وسموا بأهل السنة خلافا لأهل البدع كالمعتزلة والشيعة والرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية والجبرية وهكذا. فالمعتزلة هي واحدة من تلك الفرق النارية، وعندهم أصل من الأصول وهو أصل تقديم العقل على النقل، ويقولون بمسألة التقبيح والتحسين العقلي، يعني ما حسنه العقل فهو حسن وما قبحه العقل فهو قبيح. ولذلك يقولون إن العقل وحده يميز بين الحرام والحلال، فما حسنه العقل فهو حلال وما قبحه العقل فهو حرام. ولذلك قالوا يجب على الله، انظر واسمع إلى هذه الكلمة القبيحة، يقولون يجب على الله أن يأتي بالشرع على مقتضى العقل، أن يأتي بالأوامر والنواهي على مقتضى العقل. فإذا قلت لهم فما فائدة الشرع، ما فائدة الوحي القرآن والسنة، يقولون وما فائدة الرسل، يقولون الرسل جاءوا بمحض فضل من الله تبارك وتعالى، لا يحتاج الإنسان إلى الرسل، فعقل الإنسان يدله على الله ويحسن ويقبح ويعلم الحرام من الحلال ولا يحتاج إلى الرسل، والرسل ما هم إلا محض فضل من الله على الناس. ولذلك فهم ينكرون ما يصادم عقولهم كعذاب القبر، وهو الراجل برضو محمد نصر ده بينكر عذاب القبر، ويردون الأحاديث الصحاح التي لا توافق عقولهم. فهذا أصل عندهم، وهذا المدعو بمحمد عبد الله نصر أيضا يرد الأحاديث الصحاح التي جاءت في البخاري وغيره كحديث الذبابة وحديث القردة وحديث البرص وحديث النامصة والمتنمصة وغير ذلك من الأحاديث تصادم عقله هو فيرده. ولذلك هو يقول إن هذه الأحاديث لا أفهمها ولا يوافقها عقلي ولا يقرها عقلي، فأنا لا أقبلها وأردها، وكيف يجدها البخاري ويريدها في كتابه البخاري، ويبدأ يزم في البخاري ويصب في البخاري كما سيأتي. ولذلك فإن أهل السنة والجماعة قاموا على هذه الفرقة وردوا عليهم هذا الأصل الخرب منذ آلاف السنين، يعني الكلام الذي يقوله هذا المدعو ليس بجديد، ده كلام قديم جدا من القرن الثاني الهجري والثالث وما بعده حتى يومنا هذا. وأهل السنة والجماعة قد ردوا على هؤلاء بما فيه الكفاية، يأتي هو الآن يجدد هذه الدعوة، والدعوة دي قد ماتت، لكن في كل زمان يخرج علينا واحد من مثل هؤلاء ليجدد هذه الدعوة ويشوش على الناس دينهم. ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف كتابا عظيما كبيرا سماه درء تعارض العقل مع النقل. حاصل الكتاب وخلاصته أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل السليم. فإذا حصل خلل في أحدهما حصل التعارض. إذا حصل خلل في النقل بأن كان الحديث ضعيفا مثلا والعقل سليما حصل تعارض، أو أن النقل صحيح لكن العقل فاسد وخرب كعقل هؤلاء فيحصل التعارض. أما إذا صح النقل وسلم العقل فلا تعارض. وهذه الشبهة اللي هي شبهة تقديم العقل على النقل هي أول من قام بها هو إبليس لعنه الله، لما أمره الله تبارك وتعالى بالسجود لآدم: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ فإبليس قدم عقله على النص وهداه عقله الفاسد إلى قياس فاسد، ظهر ذلك في قوله: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فعقله الفاسد أداه إلى قياس فاسد لأنه لا قياس مع نص، فرد النقل، رد النص، رد الأمر الإلهي بالسجود لآدم وأبى أن يسجد، فكفره الله عز وجل إذ قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هي أول شبهة وأول معصية عصي بها الله عز وجل، وهي أن يقدم المكلف عقله على النقل على النص. وكما تقدم أنه لا تعارض بين نقل صحيح وعقل سليم، ولذلك إذا حصل هذا التعارض لابد أن نرجع إلى الخلل الموجود. فربما يكون التعارض بسبب ضعف النقل، حديث ضعيف، حديث منكر، حديث شاذ، حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا في حديث موجود في الكتب: إن الله تبارك وتعالى ينزل عشية عرفة على ناقة يصافح الركبان ويعانق المشاة. فطبعا هذا الكلام ينكره العقل السليم، العقل المؤمن الذي ينزه الله تبارك وتعالى عن مثل هذه الأفعال. ربنا يركب ناقة ويسلم على الناس بيده ويعانق المشاة وكذا وكذا، فهذا كلام ينكره العقل السليم، فيحصل التعارض بين النقل والعقل، فتبحث عن السبب تجد الخلل في النقل وهو ضعف هذا الحديث بإجماع علماء الحديث، حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو إن النقل صح وحصل تعارض أيضا، قد يصح النقل لكن العقل لا يفهم هذا النقل، العقل السليم لا يفهم هذا النقل، كمثلا حديث في المسلم وهو حديث صحيح، حديث قدسي يقول الله تبارك وتعالى: يا عبدي مرضت فلم تزرني. يقول العبد: يا رب وكيف أزورك أو كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تعوده ولو عدته لوجدتني عنده. وباقي الحديث: جعت فلم تطعمني، والذي بعده: عطشت فلم تسقني، وهكذا. فهذا الحديث يصادم ثوابت عند المسلم الموحد المؤمن صاحب العقل السليم. لماذا؟ لأن الثوابت عندنا أن الله عز وجل لا يمرض ولا يجوع ولا يعطش كالبشر، فسبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه وتعالى لا يشبه الأنام وجل عن الأوهام سبحانه وتعالى. طب ما العمل هنا؟ يحصل التعارض. العمل هنا هو أن نرجع إلى شروح هذا الحديث ونتعلم من الشراح معنى هذا الحديث. فإذا ذهبنا إلى شروح هذا الحديث يقول أهل العلم في هذا الحديث ومثله إن هذا من المتشابه، والقاعدة في ذلك أن نرد المتشابه إلى المحكم في الدين. المحكم عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المحكم عندنا الله تبارك وتعالى لا يجوع لا يعطش لا يمرض. إذن لابد من تأويل هذا الحديث تأويل صحيح، وهو أن الذي مرض في هذا الحديث هو العبد، مرض عبدي، والذي جاع هو العبد، والذي عطش هو العبد. ولكن الله تبارك وتعالى نسب الجوع والعطش والمرض له من باب التشريف للعبد المريض والعبد الجائع والعبد العطشان، كقول تعالى مثلا ناقة الله، فهذه إضافة تشريف إلى هذه الناقة، أنها تشرف أن تنسب إلى الله تبارك وتعالى. بيت الله إضافة تشريف. وأما قوله وجدت لوجدتني عنده، معناه لوجدت ثواب ذلك عندي، لو عدته لوجدتني عنده، معناه لوجدت ثواب ذلك عندي. فإذا علمنا شرح هذا الحديث وعلمنا معناه الآن، فلا تعارض بين هذا العقل السليم وبين هذا النقل الصحيح. إذن الحاصل والمقصود أنه لا تعارض بين نقل صحيح وبين عقل سليم، فإذا حصل تعارض لابد من وجود الخلل. طيب، هذا الإنسان أو هذا المدعو ينكر أحاديث صحيحة بسبب أنه لا يفهمها. نقول له إن فهمك هذا ليس حكما على صحة الحديث وضعفه، ليس حكما على النقل، لا تحكم عقلك على النقل كما تقدم، فإنه لا يجوز. يجي يقول بقى إيه؟ يقول فما فائدة العقل؟ ده ربنا عز وجل خاطبنا في أكثر من موضع في القرآن وقال إن كنتم تعقلون لعلكم تعقلون. نعم، ما فائدة العقل؟ فائدة العقل أنه يدل على الشرع، فائدة العقل أنه دلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم سلمت له نفسك ووكلته عنك في الشرع، فالعقل وقف عند ذلك، دلك على النبي صلى الله عليه وسلم ثم توقف، ثم وقف، ثم سلم، ثم وكل النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الشرع عن الله تبارك وتعالى إلينا. هذه فائدة العقل مع الشرع فقط، أن يدلك على النبي صلى الله عليه وسلم ثم توكله صلى الله عليه وسلم فيما نقل عن ربه إليك فتؤمن به كما جاء. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به بإجماع الأمة، قال علماء الأمة: كل ما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به، لا مدخل العقل في ذلك. ثم يا أخي، ما العقل له وظائف كثيرة جدا، ما تستخدم عقلك في اختراع سفينة فضاء، في اختراع محطة نووية تولد الكهرباء وتحل لنا مشاكل الطاقة والكهرباء، توظف عقلك في الطب وفي اختراع أدوية جديدة تعالج بها الناس من الفيروسات وغير ذلك، بدلا أن تعتمد على عقول الكفار وعلى عقول الغرب والشرق. لماذا ألغيت وظائف عقلك في هذا الباب وجعلتها في باب الدين وبباب النقل؟ لا، العكس هو الذي يحصل، أن توظف عقلك وتستعمله أو تستعمله في هذه الوظائف الدنيوية، وأما عند النقل يقف العقل. وكما تقدم، لا تقول: ما فائدة عقلي، أنا أفكر وأعقل. نعم، فكر وأعقل وذاكر وذاكر وافهم. والذي لا تفهمه من الأحاديث اذهب إلى شراح الأحاديث لتفهمه. ولذلك حتى القرآن فيه آيات كثيرة لا يفهمها حتى أولو العلم إلا بالرجوع إلى أهل التخصص في هذا العلم، علم التفسير وعلم اللغة. هناك آيات في القرآن يعني بهمت على بعض الصحابة لأن ظاهرها غير المعنى المراد منها. يعني مثلا قوله تعالى في الآية من سورة المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهذه الآية معناها الظاهر: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. طعموا يعني إيه؟ مش هتقدر تعرف معنى كلمة طعموا إلا لما تذهب للتفسير. طعموا هنا بمعنى شرب الخمر. إذن رفع الله تبارك وتعالى الحرج والجناح والإثم على الذين يشربون الخمر إذا ما آمنوا واتقوا وأحسنوا. ولذلك أحد الصحابة فهم هذا المعنى من هذه الآية على ظاهرة فشرب الخمر وقال: لا جناح علي طالما أنني أصلي وأصوم وأزكي وهكذا، ده ظاهر الآية، وأقيم علي الحد. فالصحابة أفهموه أن هذه الآية لها سبب في النزول، وسبب نزولها هو أن الله تبارك وتعالى لما حرم الخمر، والحمر تم تحريمه على مراحل، حتى إن بعض الصحابة كان يصلي وهو قد شرب الخمر، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الآية. ثم نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، الآية. فانتهى الصحابة عن شرب الخمر تحريم نهائي. فبدأ بعض الصحابة يسأل: فما عن موقف الصحابة الذين ماتوا وقد شربوا الخمر قبل التحريم؟ بعض الصحابة قبل نزول هذه الآية كان يشرب الخمر ومات على ذلك، لم تكن الخمر محرمة. فسألوا عن موقف هؤلاء فنزل قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، الآية. يعني هؤلاء ليس عليهم جناح، هؤلاء الذين ماتوا وقد شربوا الخمر ليس عليهم إثم ولا جناح. لماذا؟ لأنهم قد شربوا الخمر قبل التحريم. يبقى إذن لم نفهم معنى هذه الآية إلا بمعرفة سبب نزول الآية، إلا بقراءة شرح هذه الآية. وإلا فكل مسلم إذا قرأ الآية وأخذها على ظاهرها بدون فهم وحكم عقله فيها يشرب الخمر ويظن أن هذا ليس بحرام. إذن موقف المسلم الذي لا يفهم شيئا في الدين، الذي لا يدرك عقله آية أو حديثا ثابتا عن صلى الله عليه وسلم، يجب عليه الرجوع إلى أهل التخصص من المفسرين وعلماء اللغة والبيان وعلماء الحديث وشراح الحديث، ليفهم المراد من النقل، المراد من الكتاب والسنة. أحبتي في الله، هذه هي الحلقة الأولى في الرد العلمي المختصر على محمد عبد الله نصر، وللحديث بقية بإذن الله تبارك وتعالى.